لك يا أغلى حبيبي، بقول لك لا كده كفاية حبيبي. مهما كنت بغي بقلبك كنت ويايا، أنا راجع يا أغلى حبيبي، بقول لك لا كده كفاية حبيبي. مهما كنت بغي بقلبك كنت ويايا. أنا عمري ما كنت بغير.